واليوم نقدم بعض هذه الفقرات. قبل ذلك أذكر أن محور البرنامج كيف نستثمر مكاسب شهر رمضان الكريم. معنا ضيفنا الكريم أستاذ الشيخ حبيب الكاظمي الباحث في شؤون في العلوم الأخلاقية. في دعائه سلام الله عليه أي الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين، السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك، السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه وعلى ماض من بركاتك سلبناه، اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، أنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته، وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير. أهلا بكم مشاهدينا الفاضل ومرحبا بسماحة الشيخ حبيب الكاظمي. مرحبا بكم سماحة الشيخ، تقبل الله عملنا وعملكم في هذا الشهر الكريم. سماحة الشيخ، نحن في الأيام الأخيرة من شهر الله الكريم، شهر رمضان المبارك. محور البرنامج لهذه الأمسية كيف نستثمر مكاسب شهر رمضان المبارك. بداية، يعني أحدنا يستفيد من هذا الشهر الفضيل عبر محطات إيمانية وروحية عديدة، من القرآن إلى الدعاء إلى الصلاة والمناجاة وغيرها، ويسعى الإنسان للمحافظة عليها. ولكن بعد شهر رمضان المبارك تكون هناك بعض الغفلة، يكون هناك بعض الفتور، ولا نستطيع أن نحافظ على كل هذه المكتسبات العظيمة في شهر الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، السلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. أبارك للأخوة والأخوات أيضا هذه الليالي والأيام، ونحن على مشارف عيد من أعياد المسلمين الذي جعل لنا من موجبات الفخر والمزيد والمباهاة أمام الأمم الأخرى. في الواقع أنا اخترت مقدمة لحديثي في هذه الأمسية المباركة، وحقيقة أمسية مباركة، لأننا في نهايات الشهر الكريم، والإنسان في اللحظات الأخيرة من الشهر المبارك يعيش حالة القلق والهلع والخوف أنه لم يقدم شيئا. هذا الإحساس من الممكن أن يدفعه للأمام. قلت حالة الإنسان هذه الأيام كحالة الطالب في الدقائق الأخيرة من تقديم الامتحان المصيري. في الواقع كمستهل حديثنا هذه الليلة، وأرجو أن تعطوني شيئا قليلا من الوقت لأعطي الفكرة حقها. نحن دعونا في أول الشهر المبارك إلى التدبر في القرآن الكريم، وكتمرين على التدبر نحاول أن نستلهم مفهوم العيد من خلال القرآن الكريم. هذا الذي عذرا الذي كان من الصلب أن أسألكم. هناك ذكر للعيد في القرآن الكريم، كما أنا بدأت في الآية المباركة من سورة المائدة، آخر سورة المائدة، النظرة القرآنية لمفهوم العيد. صحيح، القرآن الكريم ما ترك مفهوم العيد من دون ذكر. هذه الآية تقريبا هي الآية الوحيدة المفصلة لمسألة العيد. هنالك إشارة إلى يوم الزينة في آية أخرى، ولكن مفهوم العيد نلاحظ بأن الحواريين، وهم ألصق الناس بعيسى عليه السلام، الذين كانوا يدعون الاستنان بسنة المسيح، رغم المعاشرة للمعايشة، ينبغي أن نعلم أن مصاحبة النبي غير معايشة النبي. هؤلاء الحواريون لا شك أنهم كانوا من الذين مشوا خلف المسيح في حركاته وسكناته، عاشروه ولم يعايشوه حقيقة. والدليل على ذلك ما ذكر في سورة المائدة. هؤلاء ماذا طلبوا من المسيح؟ طلبوا أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، وجعلوا فلسفة ذلك لنأكل منها، وثم جعلوا اطمئنان القلب، قدموا الطعام والأكل على اطمئنان القلب. والتعبير لم يكن تعبيرا مناسبا، ربك، يخاطبون المسيح عليه السلام بكلمة ربك، وهذا التعبير لا يناسب، ما قالوا ربنا. على كل، طبعا المسيح علق على هذه الحالة وأمرهم بالتقوى، ولكن بعد ذلك انتفض المسيح لطلب الحواريين، فقال طلب من الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هذه المائدة تكون عيدا لأولهم ولآخرهم. أريد أن أشير إلى نقطة جوهرية، وهي هذه النقطة: تكون لنا عيدا. نزول المائدة حركة رسالية، آية منك، لحظة من لحظات المنة الإلهية، رب العالمين ينزل من السماء الآيات والصحف. أما ينزل مائدة حسية، هذا لم يتعارف في حياة الأمم، ولكن هذه المباركة الإلهية في الواقع عيد، لأن هذا الأمر يذكرهم الله سبحانه وتعالى. إذن ارتبط مفهوم العيد بماذا؟ بمفهوم رسالي. مع الأسف نحن حولنا العيد إلى يوم الزينة، إلى يوم الأكل والشرب، ومع الأسف نلاحظ أن في اليوم الأول من العيد الإنسان يمارس بعض المنكرات التي هجرها طوال شهر رمضان المبارك. فإذا المفهوم القرآني للعيد أن في العيد تعود المفاهيم الراقية، استفاقا كلمة العيد مأخوذة من العود، يعود في كل سنة، يعود ذلك اليوم لا بساعاته وأكله وشربه، وإنما بالمعاني التي هي مختزنة في ذلك اليوم المبارك. هذا أعتقد بأنه المفهوم القرآن الصحيح لمسألة العيد. نعم. كان بعد ذلك تهديد لهم من سماعة الشيخ. نعم. يعني في تسلسل الآية الكريمة الواقع هذا التهديد. نعم. تهديد فظيع ومخيف. وأنا طبعا فإن أعذبه عذابا. نعم. الآية تهدد بتهديد بليغ: فإني أعذبه عذابا. نعم. لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم. أنا أقول إخواني أخواتي، الدرس من ذلك. نعم. الذين يسمعون كلامي في هذه الأمسية ليعتبروا من هذه الحركة، حواريون كانوا لصيقين بعيسى، ولكن بعد إتمام الحجة ونزول المائدة الإلهية الذي يستدبر النعمة الإلهية ويكفر بالنعمة الإلهية فإن الله عز وجل سيعذبه عذابا بليغا، وهو بينهم. نعم. وهو بينهم ووجود النبي رافع للعذاب. اسمحوا لي في نقطة. نعم. أخ أبو نسيم، أقول الذين عاشوا لحظات جميلة في شهر رمضان، ومن منا لم يعش ولو هنية في ليلة القدر في أسحار شهر رمضان، الذين عاشوا لحظات روحانية، هؤلاء أنزلت عليهم المائدة. هذه المائدة أجل وأشرف من مائدة الحواريين. مائدتهم الطعام، بينما مائدة البعض في هذا الشهر الكريم ماذا كانت؟ النفحات الإلهية. الذي شملته النفحة الإلهية في هذا الشهر الكريم ثم عاود إلى ما كان عليه من المنكر في شهر شعبان أو رجب أو قبل ذلك، فليتوقع شيئا من العذاب الإلهي. أيضا نعم، الآية قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. سمعت الشيخ، النصوص اللي هي الشريفة، أو عذرا، أنا كان لي سؤال: كيف نستثمر مكاسب شهر رمضان؟ بداية. نعم، سنجيب على. نعم. ذلك في مطاول. نعم. سمع الشيخ، بالنسبة للنصوص الشريفة عن أهل بيت الرحمة سلام الله عليهم، في تعريف المفهوم مفهوم العيد الصحيح، خاصة ما ورد من أنه ليس العيد لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن آمن من المعيد. نعم، هذه العبارة منسوبة إلى شهيد هذا الشهر المبارك، شهيد المحرار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بلغنا الله قريبا زيارته. اللهم آمين. في الواقع في النصوص هنالك تعليقات معبرة أنه رأى الإمام المعصوم أحدهم طبعا يضحك في العيد وهو كأنه مرتاح إلى ما هو فيه، ولكن الإمام عليه السلام نبهه على مفهوم بليغ وذكره بأن هذا العيد إنما يفرح فيه من غفر له، من غفر له، الذي يعيش حلاوة المغفرة الإلهية هو ذلك العيد الذي ينبغي أن يفرح به، وإلا الذي لا يرى شيئا من علامات القبول في هذا الشهر كيف يفرح بالعيد ويقتنع بلبس الجديد وما شابه ذلك من أعمال عامة الناس. فإذا العيد الحقيقي لمن حصل على مكاسب مهمة في هذا الشهر المبارك، وحقيقة بالنسبة لنا نحن في زمان الغيبة لما يأتي العيد ونرى مكان إمامنا شاغرا، مكان إمام العصر وقائد الأمة والذي تنتظره الأمم على اختلاف اتجاهاتها، حقيقة يتجدد الحزن لبعض الموالين الذين يعيشون حرقة فراق ولي أمرهم. وهو عيد لمن قبل الله صيامه وقيامه. سماحة الشيخ، هل هناك تأثير بالنسبة لخطبة العيد في توحيد الأمة، تصحيح مسارها نحو الاتجاه الصحيح؟ طبيعي، يعني مسألة العيد، أولا العيد من مصادق الجماعة، والجماعة تقام في بيوت الله عز وجل، فالإسلام جعل، وأنتم تعرفون نحن نصلي صلاة العيد في أول النهار، افتتح نهارك في يوم العيد بذكر الله سبحانه وتعالى مع طلوع الشمس، وجماهير المسلمين تتجه إلى مصلى العيد أو إلى المساجد، وأنتم تعرفون الخطيب يستغل هذه الفرصة لطرح المفاهيم التي تحتاجها الأمة من أكبر صور التجمع في حياة الأمة في الواقع صلاة عيد الفطر، في كل جمعة يجتمع المسلمون، ولكن هناك تجمع جماهيري في يوم العيد حقيقة من الفرص النادرة. ومن الطريف قبل أن آتي إلى هذا المكان كنت أنظر إلى نص تاريخي، مع الأسف نسيت أن أصطحب ذلك النص معي، ولكن حدود النص هكذا، أن الخليفة العباسي وهو المأمون على كل يبدو كان مريضا في يوم عيد، فطلب من الإمام الرضا عليه السلام في أرض طوس أن يؤم بالناس الآن في طوس وفي نيشابور، المهم في سفره إلى أرض خراسان غير الجماهير وأخذت الناس تتكالب عليه. هنا أحس المأمون العباسي بأن صلاة العيد التي يقيمها الإمام العادل من الممكن أن يغير مسار حكمه، ومن هنا عاش حالة الاضطراب ومنع الإمام من ذلك. هذا هو هذه هي صلاة العيد البليغة وخطبتها التي تغير المسار، فيها الحمد وفيها الشكر وفيها كما تفضلتم التوجيهات والمفاهيم القيمة للأمة. سمحت الشيخ، عن الطبيعي أن يفرح الإنسان بالعيد، فهل هناك من ضوابط؟ نعم، الجهال والغافلون نعم يعيشون كل أوقاتهم نعم بالحرام وبرفلتهم، أما الإنسان المؤمن الواعي فيعيش وضعا واعيا في الواقع في أيام العيد. التفتوا، يعني أنا أحب أن ألفت نظر المشاهدين جميعا بأن كل حركة من الإنسان المؤمن لا بد وأن تكون حركة مدروسة، فرحه، حبه، بغضه، حزنه. القرآن الكريم أجاب على هذا التساؤل حيث قال: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون. وأنتم تعرفون أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ذلك خير. الإنسان المؤمن عليه أن يفرح بما يقدمه من هدفه الغائي من الهدف النهائي، وإلا الفرح الذي لا مبرر له، الفرح الذي لا موجب له، هذا الفرح ليس فرحا رساليا هادفا. فعلى المؤمن إذا أراد أن يفرح عليه أن ينظر إلى موجب الفرح. إذا كان هنالك إذا كانت هنالك طاعة ما يقربه إلى الله عز وجل، حالة البطر والترف والذهاب إلى دور الملاهي كما تسمى هذه الأيام، حالة الاسترخاء الكاذب، هذه الأمور لا تناسب الإنسان المؤمن. طبعا هؤلاء الناس الغافلون، أما المؤمنون المؤمن يفرح. نعم، هذا للصائم فرحتان، فرحة. هؤلاء الناس الغافلون والجاهلون من هذه الأمة سماحة الشيخ، بعد أن ينتهي شهر رمضان يستغلوها فرصة للذهاب إلى هذه الأماكن المحرمة. أما الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن أيضا له سياحته الهادفة. أنا لا ننكر أن الإنسان المؤمن قسم أوقاته للدنيا، و كما في بعض النصوص قد يجمعهم الله لأقوام، الآخرة والدنيا قد يجتمعان لأقوام، والمؤمن يعطي نفسه ولكن في ضمن الحلال وفي ضمن المشروع وفي جو لا يجره إلى الحرام أو الغفل. نعم، المؤمن الواعي يعيش العيد ببر وصلة رحم وزيارات كريمة لمراقبة أهل البيت عليهم السلام، للأحباب المؤمنين الأصدقاء. سمح الشيخ، بالنسبة للأيام الستة الأولى من شهر شوال، هل يستحب صومها؟ نعم، هنالك بعض النصوص ولعله هنالك أكثر من نص في استحباب صيام الأيام الأولى من شهر شوال، طبعا ما عدا يوم العيد، يوم العيد لا يجوز فيه الصوم. ولعد الفلسفة في ذلك أن يعيش الإنسان أن يستمر في معايشة أجواء شهر رمضان، كما نصوم قبل الشهر بيوم بيومين فرحا بقدوم الشهر، كذلك نصوم بعد شهر رمضان بأيام حتى نعيش أجواء شبيهة بأجواء شهر رمضان المبارك. طبيعي الذي يصوم في أوائل شوال يكون قريبا من الأجواء الرمضانية التي مرت عليه. سمع الشيخ، من أنواع الصوم أو ما يسمى، هناك صوم ما يسمى بصوم الدهر، هل له ارتباط بشهر رمضان المبارك؟ طبعا أشرتم إلى سؤال جيد، لأنه هذه الحلقة كما ذكرتم في أول الحديث هذه الحلقة مخصصة لاستثمار مكاسب شهر رمضان طوال السنة. إذا نحن أكثرنا هذه الليلة من الحديث عن شهر رمضان، حديث يثير الأشجان، لأنه الشهر قد انقضى. إلهي هذه أيام شهر رمضان قد انقضت. حقيقة قبل أن أجيب على هذا السؤال، أنا أتمنى من كل أخ ومن كل أخت مؤمنة هذه الليالي والأيام أطلب منهم أن يكرروا هذه الفقرات، وأنا أقرأها الآن لا بعنوان التلاوة المجردة، وإنما حقيقة بعنوان الدعاء، وأنتم أيضا ادعوا معي إن شاء الله دعاءكم مستجاب. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت، وقد صرت إلهي إلى ما أنت أعلم به مني. اللهم إن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإن لم تكن قد رضيت عني فمن الآن فرض عني. فارجع إلى جواب السؤال، صوم الدهر عبارة عن صوم أيام ثلاثة في كل شهر، الأربعاء، الخميس الأول والخميس الآخر من كل شهر، وما بينهما الأربعاء الأول من العشرة الثانية. من صام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر فكأنما صام دهره. نعم، والنصوص في هذا المجال تؤكد على صوم الدهر. مع مشاهدينا الأفاضل على الهواء مباشرة من قناة سحر الفضائية الإيرانية في محور برنامجنا كيف نستثمر مكاسب شهر رمضان، بصحبة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الأستاذ حبيب الكاظمي. نرحب باتصالاتكم الهاتفية بالبرنامج. الأخ سامي من العراق. سامي تفضل. ألو. تفضل اخي الكريم اسمعك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله ومرحبا بك. لدي سؤالان اذا سمح وقت البرنامج. تفضل اخ سامي. السؤال الاول شيخنا الكريم، عشنا بحمد الله تعالى ليله قدر مباركه مفعمة بالمناجات والاحياء والدعاء، ولكن بعدها بليله واحده مباشره احسسنا بقسوه قلب غريبه يمكن ان نصفها على مستوى الاختلاف حقيقه. فهل هذه الحاله امر طبيعي؟ ولماذا هذا الادبار المفاجئ؟ نعم. سؤالنا الاخر شيخ الكريم، نحن من المتابعين لموقعكم على الانترنت موقع السراج، والحقيقه نقولها بدون مجامله انه من المواقع الاسلاميه المتميزه خاصه في مجال تهذيب النفس والاخلاق، وقد استفدنا وكثير من معارفنا من هذا الموقع بشكل كبير. واتمنى لكل مؤمن ومؤمنه ان يقضي بعض الوقت ليستفيد من هذا الموقع. سؤالنا عن كتاب الطريق الى الله للشيخ البحراني، هو الموجود على موقع السراج بالذات، فقد سمعنا انكم تؤكدون عليه كثيرا، فما سر هذا التاكيد؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا يا اخ سامي لاتصالك بالبرنامج، تقبل الله اعمالنا واعمالكم. سمح الشيخ استمعتم السؤال الاول؟ اي نعم، كان السؤال واضحا. نعم. واعجبتني عباره في كلمه في سؤال الاخ السائل، حيث عبر بكلمة الاختناق، تعبير جميل. نعم. أن الإنسان عندما يعيش حالة الإدبار حقيقة يعيش حالة الاختناق، الاختناق الحسي، يعني يضيق صدره. هي غفلة؟ لا، هو الأخ مو في مقام بيان الغفلة، في مقام بيان أنه عشنا سعادة في ليالي القدر، وبعد ذلك فقدنا هذه الأجواء. كمثل الإنسان كان يعيش حلما لذيذا ثم استفاق على واقع مر، كأنه حلم كان يعيش فيه. تعبير جيد، ويبدو أن الأخ كان يعيش أجواء طيبة. تعليقي على المسألة، وأرجو أيضا في هذه الفقرة أن تمهلني قليلا، أقول إخواني أخواتي، فرق بين الحال وبين المقام. أنا لا أحب أن أتوغل في الإصطلاحات الأخلاقية، ولكن إشارة عابرة جيد. الحال والمقام، الحال عبارة عن هذه الحالات الموسمية التي تهب على الإنسان في ليالي القدر، عند الحطيم، عند المستجار، تحت الميزاب، عند الركن اليماني، في المواطن المباركة. ولكن هذه الحالات إخواني أخواتي لا يمكن التعويل عليها أبدا، لأنها صحابة صيف تنقشع. علينا أن نحول الحال إلى مقام. الإنسان الذي يحول ما اكتسبه في ليالي القدر إلى حالة أنس ثابت لله عز وجل، يعني حقيقة إذا ترك النوافل ولم يقم بالليل ولو مقدارا بسيطا، حقيقة يعيش ذلك اليوم حال الارتباك الباطني، وكأنه انقطعت صلته بالمحبوب الأعظم. يعيش هذه الحالة من العطش الباطني، هذا مقام، هذا لا يزول. ولهذا نلاحظ أن بعض المؤمنين يعيش حالة ثابتة تقريبا في ليلة القدر، يتألق كالطائرة التي تطير في أجواء عالية، ولكن في بعض الحالات تزداد تحليقا. نحن أناس أرضيون، القرآن الكريم يقول استاقلتم إلى الأرض، نحن أرضيون نحلق في مواسم بسيطة، في الحج، في العمرة، في المشاهد، في ليالي شهر رمضان. لا بد أن نعيش حالة الطيران الثابت، وهذا هذه الحالة لا تأتي إلا من خلال قيام الليل. أنا لو تحدثنا في كل حلقة عن قيام الليل فكان الأمر في محله. فإذا ما تشتكيها أخ سامي في الواقع شكوى طبيعية، ولكن حاول أن تبرمج لنفسك برنامجا من الآن، من يوم الثلاثاء أو الأربعاء في نهاية في أوائل شهر شوال، حاول أن تضع لنفسك برنامجا يبقي هذا التحليق طوال السنة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، موضوع كتاب، أي كتاب؟ الشيخ البحراني، الطريق إلى الله. الطريق إلى الله حقيقة وبلا مجاملة لو ذهبتم مكتبات كثيرة لاقتناء هذا الكتاب فالأمر في محله. من أفضل ما كتب في علم الأخلاق هذا الكتاب الصغير، وحقيقة ما رأيت بهذا الاختصار كتابا قيما، وخاصة أن فيه الواقعية لا يسوقك إلى متاهات الرياضات وما شابه ذلك والختوم والأذكار والخلوات المريبة والبحث عن المراد أو القطب وما شابه ذلك، يدعوك للحركة إلى الله سبحانه وتعالى في ضمن منهج أهل البيت من دون أي شطحات في البين. والكتاب مدعم بروايات أهل البيت عليهم السلام، فمن أراد أن يطلع على هذا الكتاب فبإمكانه كما ذكر الأخ مراجعة موقع السراج، وقد جعلناه في واجهة الموقع لأجل الفات النظر. أحسنتم. الأخ ناصر من داخل الجمهورية الإسلامية. أخ ناصر تفضل. ألو. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أخ نسيم؟ يا مرحبا، الله يسلمك. سلام خاص لحضرة الشيخ حبيب الكاظمي. وعليكم السلام. سؤالي نعم بخصوص الدافع أو الهدف من... ألو. معك معك، نستمع إليك. تفضل. تفضل. نعم. الدافع أو الهدف من فرض شهر يعني رمضان. نعم. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى شنو الهدف أو الدافع منه لفرض شهر رمضان؟ نعم. هذا سؤال. طيب. السؤال الثاني أكرر سؤال يمكن أنا سألته قبل كم ليلة. طيب. كان الشيخ الكريم يمكن أو كذا سأل السؤال عن تعيين ليلة القدر. فيعني نقرأ بعض الكتب يعني ليلة القدر لا تحدد من ليلة 19 إلى الليلة 29 يعني فأذن العشر الأواخر. نعم. فيقولون هي لا تحدد بمعنى الليلة 19 أو 21 أو 23. نعم. بمعنى يعينونها إلا توصل إلى الليلة 29. يمكن الحلقة ذيك ما يمكن ما حوشت السؤال الوافي. طيب يجيبك سماحة الشيخ. شكرا. يا شكرا يا أخ ناصر. الدافع من أو الهدف من فرض شهر رمضان المبارك، هذه الفريضة الإلزامية على العبد المسلم. طبعا هذا السؤال إن شاء الله إذا كنا من الأحياء سنجيب عليه بالتفصيل بعد سنة إذا أبقانا الله من الأحياء، لأنه حديث هذا يناسب في أول شهر رمضان. ولكن هناك تعبير جميل للمرحوم الشهيد مطهري لخص فلسفة الصيام في كلمة جميلة، قال بأن شهر رمضان تمرين على التقوى. التقوى يحتاج إلى تمرين، إلى ضبط. جعل الله عز وجل لك شهرا محددا، شهرا واضح المعالم، أيام معدودة لتشحذ همتك، لتتقوى على دواعي الغريزة والشهوات. فإذا نجحت في شهر ستنجح في باقي الشهور. هناك قاعدة فلسفية تقول حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. من سيطر على نفسه في شهر معنى ذلك أنه إنسان بطل وقوي، بإمكانه أن يعني أن يسري أن يسري هذه الغلبة في طوال الأشهر، وهو الإنسان يملك ذلك. يملك ذلك. ونحن لاحظنا الآن كمثال المدخنون هذه الأيام حقيقة يتعجبون من أنفسهم. إنسان لا يفارق التدخين ربع ساعة وإذا به يصوم من الصباح من السحر إلى الإفطار. من أين جاءت هذه العزيمة؟ يبدو أنه إحنا عندنا قدرات مخفية وغير مكتشفة، وعليه هذا هو الدرس، درس التقوى. وأما بالنسبة إلى ليلة القدر تعيين طبعا الغرض من ذلك يبدو أن الإنسان حتى لا يركن إلى ليلة واحدة، ويتشبه بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله الذي كان يشد المئزر في العشر الأواخر، ويجعل هذه العشرة شهر رمضان أو ليالي متميزة في شهر رمضان المبارك. ولهذا الخواص يتأسون بالنبي في هذه الصفة ويحاولون الاعتكاف الباطني للخروج بأفضل المكاسب في هذه الليالي والأيام. نعم. بالنسبة لقبول هذا الشهر الكريم سمعت الشيخ من المؤمنين والمؤمنات، هل هناك علامات واضحة لهذا القبول عند الساحة؟ نعم، أعتقد أن طبعا الإنسان طبيعي أن يبحث عن علامات القبول. مع الأسف نلاحظ البعض يعول كثيرا على عالم المنامات، الرؤى يرى رؤيا طيبة فيرى ذلك من علامات القرب إلى الله عز وجل. أنا أقول أخي المؤمن، أخت المؤمنة، لا تعول على ما لا يفيد لك اليقين. فلان له حالة كشف وهو أخبرني بالأمر الكذائي، فتح لي كتابا، هذه الأمور التي حقيقة من الأمور التي تجعل الإنسان يعيش عالم الوهم دائما. أفضل علامة لعلامات القبول لشهر رمضان أو للرجوع من الحج أن يعيش الإنسان حالة استنكار المنكر في قلبه. لو وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أنه يستقدر الحرام. أنا قلت لبعض الإخوة، هل الشارع المقدس نهانا عن أكل القاذورات، عن أكل الحشرات؟ القاذورة والحشرة أمور تمجه الطباع السليمة. إذا وصل الإنسان إلى درجة يشمئز من الحرام، إذا خلى في جو مع امرأة أجنبية لا يجد ميلا ولا رغبة، وإنما يحاول أن يهرب من ذلك المكان كما هرب نبي الله يوسف عندما غلقت الأبواب. فإذا مختصر الجواب في هذا المجال عبارة عن حالة الاشمئزاز من المنكر. نعم، كيف نحاول أن نبقي الأجواء المباركة الطيبة من القرآن والدعاء والصلوات والمناجات التي عشناها في شهر رمضان المبارك، أن نبقيها لما بعد شهر الله الكريم؟ أول مسألة الأنس بالقرآن الكريم. يعني البعض يقرأ في شهر رمضان المبارك أضعاف ما يقرأه طوال السنة، وأنا أعتقد أن هذا ليس بالأمر الجيد. مدام أنت تذوقت القراءة القرآنية وعشت لحظات جميلة مع كتاب الله عز وجل، حاول أن تبقي هذه الأجواء طوال السنة. وأنا أدعو نفسي ومن يسمع كلامي هذا أن يلتزم في اليوم والليلة على الأقل 50 آية، يقرأ هذه الآيات بتمعن، وخير الكلام ما قل ودل. هذا الأنس الذي اكتسبه خلال الشهر الكريم بالقرآن الكريم يبقيه طوال السنة. حالة النوافل اليومية ولو بالحد الأدنى الممكن، الأنس بالصلاة وبالقرآن، نحاول أن نطبق هذا البرنامج في أدنى صوره طوال السنة. وكذلك السيطرة على الطعام. أخي العزيز أبا نسيم، أعتقد بأنه السيطرة على مسألة الأكل والشرب طوال السنة من موجبات انفتاح أبواب الحكمة. الذي يكثر نعم من الطعام والشراب ويتوغل في ملء معدته، حقيقة الإنسان يقترب من عالم من الصفات البهيمية، ونحن نعلم أن الصفات البهيمية لا تجتمع مع النفحات الرحمانية. الأكل الكثير أيضا يميت القلب. معنا الأخ يوسف من دولة الإمارات. أخ يوسف تفضل. أخ يوسف من دولة الإمارات تفضل. الأخ يوسف معنا؟ نعم تفضل. أخ يوسف انقطع. عاوز الاتصال بنا أخ يوسف. نعم سماحة الشيخ، يعني عند الهم بالمعصية والمنكر اللي يعيش الإنسان المسلم في أجواء الشارع وفي بعض الأماكن الأخرى، ما هي الطرق، ما هي الوسائل لردع هذا المنكر ولردع الإنسان عن هذه المعصية؟ في الواقع أتمنى أن نخصص لذلك في المستقبل إذا وفقنا لذلك حديثا مفصلا. حقيقة مسألة مقاومة المنكر مع تهيئ الأجواء المناسبة للمنكر في الواقع أمر يحتاج إلى حديث مفصل. أول مسألة الابتعاد عن أجواء الإثارة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. الإنسان الذي يمشي في الأسواق وينظر إلى محارم الناس ويطلق العنان لعينيه ولأذنيه من الطبيعي أن يقع في دائرة الجذب الشيطاني. الابتعاد عن أجواء المنكر أولا، واجتناب صحبة السوء. وحذر الآباء والأمهات، قسم من مشاهدينا في كل ليلة الآباء والأمهات، وحذر أخواني وأخواتي الآباء والأمهات من السماح لأولادهم من معاشرة المفسدين. أنا قلت للبعض، وهذا الكلام لعله أثر في البعض، أن الإنسان يربي ابنه 18 سنة أو البنت في ليلة واحدة وإذا به فقد ابنه أو ابنته. ليلة واحدة ذهب مع أصدقاء السوء فسرقوه من والديه، كلمة سرقوه من والديه وصحبة السوء. فإذا علينا أن نهتم بهذا الجانب، وينبغي أن نقاطع كل من نشك في أمره في هذا المجال. عند الهم بالمعصية تذكر آنية الذبائح، شتان بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤنته ويبقى أجره. اللذائذ بطبيعة الحال آنية جدا، والإنسان سرعان ما يفقد حلاوتها. وجربوا إخواني من يسمع كلامي أيضا، لا أسأل الله أن لا يبليكم بالحرام، ولكن إذا ابتليتم بمقدمات الحرام قف وقفة من وقفات الملوك، من وقفات الرجال، واترك المنكر، ستجد برد الإيمان في قلبك، تعيش حلاوة، هذه الحلاوة لا تقاس بحلاوة المنكر. إذن إجمالا هذه هي الخطة لمقارعة المنكر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحسنتم سماحة الشيخ. أيضا في عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في وداع شهر رمضان في الصحيفة السجادية: السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات. سماحة الشيخ، بالنسبة لدعاء الندبة الذي نقرأه صباح كل يوم جمعة، نندب فيه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقال أنه يستحق قراءته في يوم العيد، ما هذه العلاقة بين الدعاء والعيد؟ في الواقع الاستحباب للأعياد الأربعة، يعني العيد، الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الغدير. العلاقة واضحة جدا، نحن في هذه الأعياد كما قلت في أول الحديث نعيش حالة فقد الوصي، فقد الولي. الأمة تحتاج إلى من هو مرتبط بالسماء، والإمام صلوات الله وسلامه عليه بقية الماضين وحجة الله في الأراضين، كما نقرأ في زيارته يعتقد في نصف شعبان عبارات بليغة ومؤثرة: السلام على سيف الله الذي لا يندو، السلام على نور الله الذي لا يخبو، السلام على ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى. المهم الإنسان حقيقة هذه الأيام لما يرى أن منابر المسلمين، المنابر المهمة، خالية ممن في الواقع يرتبط بالإمام أو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، يعيش الإنسان حالة الأسف والأسى. وأدعو إخواني وأخواتي جميعا أنه ليكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإننا وصلنا إلى هذه القناعة بأنه لا فرج للأمة إلا بذلك المهدي الذي أجمعت عليه الأمة. الخلاف الولادة أمر جانبي، ولكن الأمة مجمعة على أن الخلاص هو بيده صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله في وداع شهر رمضان المبارك: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما، فإن من قال ذلك ظفر الحسنيين، إما ببلوغ شهر رمضان من قابل، وإما بغفران الله ورحمته. سماحة الشيخ بالنسبة لفلسفة الأضحية في الأعياد المباركة. نعم، في الواقع الإسلام دين متنوع وجامع، لا يدعوك إلى التهجد فحسب وإلى أحياء الليل، وإنما يدعوك أيضا إلى مشاركة الفقراء همومهم في النهار. أيضا البعض من المسلمين كما نحن نعلم هذه الأيام الكثيرون لا يدخلون اللقمة السائغة في جوفهم، لا يأكل اللحم إلا بالشهر أو الشهرين مرة واحدة، والبعض مصاب بالتخمة في هذا المجال بمرض النقرس وما شابه ذلك. الإنسان في يوم العيد يحاول أن يشارك الفقراء مشاعرهم ويثبت جانب التكافل الاجتماعي في الإسلام، يظهره بهذا الشكل. فإذا في الواقع تكميل لبعد من أبعاد الإنسان المؤمن في هذا المجال. نعم. سماحة الشيخ، في الأعياد عادة الناس تسافر. نعم. الكثير من الناس يسافرون إلى أماكن متعددة، كل وهواه وذوقه ووضعه الخاص به. ما هي نصيحتكم في هذا الاتجاه؟ الأسفار على قسمين، هناك بعض السفرات الإنسان يصرف مئات أو آلاف الدولارات أو الدنانير ليرجع أخيرا ببعض الصور الفوتوغرافية وبعض الذكريات الذهنية، يرجع إلى المطار الذي انطلق منه ولا يحمل في جعبته إلا بعض الهدايا والتحف والأثريات. وفرق بين سفر آخر إلى بعض المشاهد، إلى الحج، إلى العمرة، إلى الأماكن المباركة، ليرجع الإنسان بزاد وفير طوال سنته، يرجع إلى وطنه وهو يعيش الحلاوة المادية والمعنوية التي اكتسبها في ذلك السفر. وهذه المشاهد هذه الأيام حقيقة لا تخلو حتى من متعة سياحية. لماذا لا نحاول أن نجمع بين المتعة السياحية وبين زيارة الأماكن التي تذكرنا بالله سبحانه وتعالى ونعيش أجواء القرب إليه؟ وأحذر إخواني من السفر إلى مواطن التغرب التعرب بعد الهجرة ولو سفرا قصيرا. إنسان يذهب إلى بعض البلاد يبتلى بأكل الحرام أو بعض الممارسات المحرمة، هذه من الأسفار المحرمة، والصلاة فيها كما نعلم ليست بقصر، علينا أن نجتنب مثل هذه السفرات البريدة. كما تفضلتم يعني هناك أماكن كثيرة، الأماكن المقدسة والأماكن التاريخية في بلادنا العربية والإسلامية كثيرة تشحذ النفس والفكر والوعي. أيضا معنا أختنا أم إسلام من داخل الجمهورية الإسلامية. أم إسلام تفضلي. ألو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشكركم كثيرا على هذا البرنامج. عندي سؤال لسماحة الشيخ. تفضلي. سؤالي هو أنه كيف نجد حلاوة المناجات الليلية؟ يقال يعني أنه إلها آثار دنيوية وأخروية كثيرة. شو نسوي حتى نصل إلها؟ يقال يعني أنه في شهر رمضان وقت مناسب إلها، والحمد لله يعني إحنا شوي وصلنا إلها، بس نريد أكثر نفسي مش يعني نصل إلها. نعم. شكرا أختي أم إسلام. في أمان الله وحفظه. نعم. هذا السؤال وردنا ونحن أظن في الأخريات البرنامج. لا مجال للتفصيل، ولكن إجمالا المداومة أختي على النافلة الليلية والإصرار، لا تتوقعين في كل ليلة تقومين بين يدي الله عز وجل أن تنزل النفحات المباركة. الإنسان عليه أن يتعرض، ورأيت في بعض النصوص المباركة أنه إذا داوم الإنسان أو واظب على مستحب فليحاول أن يقوم بذلك إلى مدة سنة، كأن نفس هذه العملية من المواصلة والإصرار مما سيفتح الأبواب المغلقة، تصبح ملكة. تصبح ملكة. ولا تتوقعين النفحات السريعة، الله سبحانه وتعالى قد يعطيك الحوائج المادية بسرعة، ولكن الحوائج المعنوية لأنها غالية وقيمة جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، خاصة في الثلث الأخير من الليل وبأدعيتي ومناجاتي أهل البيت سلام الله عليهم تفتح القلوب والأبواب للنفس. سماحة الشيخ سماحة الشيخ في الدقائق المتبقية من هذا اللقاء الطيب معكم ومع مشاهدينا الأفاضل هل هناك من كلمة أخيرة؟ الكلمة الأخيرة والكلمة التي تناسب هذه اللحظات أنا أقول إخواني اغتنموا الدقائق الأخيرة من اليوم الأخير من شهر رمضان لأنه شهر رمضان ترتفع مائدته بأذان المغرب من اليوم الأخير من شهر رمضان بمجرد أن أذن المؤذن في اليوم الأخير الشياطين ترفع أغلالها النوم ما عاد أصبح عبادة الدعاء لم يعد يستجاب كما كان في الشهر الكريم أحدنا يحاول أن يكثر الاستجداء بين يدي الله في ساعة الغروب من اليوم الأخير من شهر رمضان أنا أدعو كل مؤمن ومؤمنة أن يجلس في المصلى ويقول الإفطار ويقول يا ربي ذهبت المائدة الإلهية جمعت هذه السفرة إلى سنة كاملة ولا ندري من الحي من الميت من الموفق اللهم ارزقني العتق من النار في هذه اللحظة الأخيرة أعتقد أنها لحظات حساسة ومهمة وأنا سأدعو إن شاء الله عملا بما قلت لكل من تابعنا هذه الليلة نسأل الله تعالى أن لا تشرق شمس العيد إلا وقد غفر الله لنا وللمؤمنين والمؤمنات جميعا في وداعه شهر رمضان أيضا للإمام السجاد سلام الله عليه اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا واجعلنا من أسعد أهله به وأجزلهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه اللهم آمين. شكرا لسماحة الشيخ الأستاذ حبيب الكاظم على هذا الحضور الطيب معنا ومع مشاهدينا الأفاضل تقبل الله أعمالنا وأعمالكم جميعا مشاهدينا الأفاضل شكرا لجميع من شاركنا متابعة واتصالات أم إسلام شكرا لك الأخوة العزاء سامي من العراق أيضا كان معنا وناصر ويوسف من الإمارات وكل الأخوة الذين شاركونا هذا اللقاء الطيب على هذه المائدة الكريمة مائدة شهر الله الكريم شهر رمضان المبارك شكرا لكم حتى الملتقى نستودعكم الله ولكم منا خالص الدعاء والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.